بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن أيها الإخوة في أواخر كتاب الإقرار، وموضوع درسنا في هذا اليوم أو بدايته إنما هو في الرجوع عن الإقرار. هل يجوز للإنسان إذا أقر أن يرجع عن إقراره؟ الأمر فيه تفصيل كما سيبينه المؤلف إن شاء الله تعالى، ونوضحه ونعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الإقرار، قال: باب الرجوع عن الإقرار. هل يجوز الرجوع عن الإقرار أو لا؟ نحن مر بنا أيها الإخوة ما يعرف بالدعوة، درسنا كتاب الدعاوى والبينات، ونحن الآن في أواخر كتاب الإقرار، فهل يجوز الرجوع في الإقرار أو أن في ذلك تفصيلا؟ هذا يعني ما سنتحدث عنه إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن أقر بحق لآدمي. انظروا، من أقر بحق يعني اعترف، يعني وحقوق الآدم كثيرة، ويأتي في من ذلك الحقوق المالية، وهناك حقوق تتعلق بعرضه، وهناك أمور تتعلق بنسبه. إذن حقوق الإنسان كثيرة، بل إن للعبد حقا على الله سبحانه وتعالى، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا تعدى إنسان على حق إنسان واعترف بذلك الخطأ وأقر ثم رجع عن ذلك، فهل يعتبر إقراره أو لا؟ نبين مسألة لم يعرض لها المؤلف، وهي قضية الدعوة. أولا، الدعوة أيها الإخوة تختلف ماذا عما يتعلق بالإقرار. فالإنسان يعني لا يجوز له أن يقدم دعوة إلا وهي دعوة واضحة، أما الإقرار فإنه يجوز فيه أن يكون واضحا وأن يكون مجملا، وهذا سيفصله المؤلف إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني. إذن هنا إذا أقر الإنسان بحق، فهذا الحق لا يخلو، إما أن يكون من حقوق العباد، وإما أن يكون من حقوق الله سبحانه وتعالى، وربما يجتمع في الحق الواحد حقان: حق لله سبحانه وتعالى كما نجد ذلك في الزكاة، وحق للعبد وكما نجد ذلك أيضا في الكفارات، وكما هو الحال في حد القذف. إذن المؤلف سيعطينا أمثلة لذلك، ويبين لنا أن الأصل هو عدم الرجوع. وأما الرجوع عن الإقرار فهو مقيد ومحدد بالحدود بدليل ما ورد في ذلك من أدلة. إذن إذا قر إنسان لأخيه بحق من حقوقه فلا يجوز له الرجوع فيها، وكذلك ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى التي ليست فيها شبهة. أما التي فيها شبهة فشبهة الحد، فله أن يرجع في ذلك، وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ماعز وغيره. قال: ومن أقر بحق لآدمي أو حق لله تعالى. الحق أيها الإخوة هو مفرد الحقوق، وهذا إن شاء الله إذا بدانا في القواعد سنتعرض لذلك، وقد عقد ابن رجب حقيقة بابا مهما، بل من أجود وأكثر قواعده تفصيلا، وهو ما يتعلق بالحقوق. وما يتعلق بماذا التي تسمى في القانون نظرية الحق. وهناك ما يعرف بالتمليك أو الملك الذي يعرف هناك بنظرية الملك. وبهذه المناسبة قبل أن أنتهي أنا أرى الآن أننا أشكن على انتهاء من هذا الكتاب بحمد الله، وربما بعد درس هذه الليلة لا يبقى إلا درسان فقط، ولذلك من يوم السبت إن شاء الله نبدأ في القواعد ونترك الدرسين الباقيين يوم الاثنين والثلاثاء. إذن درسنا في المستقبل في الكتابين القادمين على النحو التالي: السبت والأحد في قواعد ابن رجب، ويوم الاثنين والثلاثاء في شرح سنن أبي داود. لكن سنبدأ في القواعد من يوم السبت إن شاء الله، ويكون الاثنين والثلاثاء لتتمة هذا الكتاب القيم إن شاء الله. قال: ومن أقر بحق لآدمي أو حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة. كالزكاة، الزكاة أيها الإخوة هي كما تعلم الركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة ثم الزكاة. إذن هي تأتي في المرتبة الثالثة، وهي دائما شريكة وقرينة الصلاة. ولذلك تجد كثيرا في آيات الكتاب العزيز أن الله سبحانه وتعالى يقرنها بالصلاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن هي ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه. ولذلك إذا نظرت إليها تجد أنها ذات شقين: فهي أولا عبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك تشترط فيها النية، فلا تصح الزكاة من غير نية. إذن الزكاة عبادة، طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن ذلك المال الذي تؤديه، وهو في الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. أولئك الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة، هذا لا شك أن فعل ذلك إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره. لكن إذا نظرنا إلى هذه الزكاة نجد أنها شرعت لماذا؟ هي طاعة لله أصلا واتباع لأوامره سبحانه وتعالى، لكن أيضا من حكمها وأسرارها أنها أيضا للفقراء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن تجدون أنك عندما تعد ماذا أصناف الزكاة، الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بالفقراء ثم المساكين، وهناك خلاف بين العلماء أيهما أحوج. إذن الزكاة هي ركن وهي واجبة، لكن فيها حق للإنسان. ما هو ذلك الحق؟ هو ما يؤدى إليه، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى. إذن الزكاة هي طاعة لله وفيها حق للآدمي، فلا يجوز الرجوع ماذا عن ما يتعلق بالزكاة. نعم. قال: كالزكاة والكفارة. ما معنى يرجع في الزكاة؟ ليس معنى هذا أنه ينكر الزكاة، لا، هذا يصل إلى درجة الكفر، لكن القصد أنه يعني يعترف بأنه يجب عليه حق من حقوق الزكاة لم يؤديه، ثم هل له أن يرجع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا حق لا تدخله الشبهة، فيجب عليه أن يؤديه، يعني لو رجع عن إقراره فلا اعتبار لرجوعه. قال: لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة. الكفارة يعني مفرد كفارات، والكفارات كما تعلمون وكل ذلك مر بنا تفصيلا هي أنواع. فهناك مثلا كفارة القتل، وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن هذه الكفارة أيضا يجب ماذا؟ أداؤها. وهناك كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. وهناك كفارة الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الكفارة أيضا إذا اعترف الإنسان بأنه حلف ولم يؤدي مثلا ما عليه فإنه تلزمه كفارة، وهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سورة المائدة وذكرناها. أيضا كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام له أعتق رقبة؟ قال لا أجد، يعني لا يجد ثمنها. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا إلى آخر الحديث. إذن هذه أيها الإخوة الكفارات ومثلها الزكاة، إلى جانب كونها حقا لله سبحانه وتعالى أيضا فيها حقوق للآدميين. ومن هنا إذا اعترف بأن عليه كفارة أو بأن عليه جزء من الزكاة لم يؤده ثم فأقر بذلك وأراد أن يرجع فلا اعتبار لذلك. قال ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه لأنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه. لأنه حق بالنسبة للزكاة وحتى الكفارات ثبت للفقراء والمساكين، إذا ليس من حقه أن يرجع بعد ذلك ويقول لا. قال فلم يسقط بغير لأنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة. فلم يسقط بغير رضاه ليس ذلك على إطلاقه، فلم يسقط بغير رضاه هذا إذا كان حق مثلا حقا خاصا بالآدمي، مثل يعني لك حق على زيد من الناس فله أن يسقط ذلك الحق، ثمن مبيع، قرض، أجرة، أعارك شيء، فله أن يتنازل عن ذلك. أما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى مثل الزكاة وغيرها فهذه حقيقة لا يجوز إسقاطها لأنها متعينة. لا يجوز للفقير أن يقول أنا أسقط الزكاة، لا يعني الزكاة لا أريدها، يذهب إلى غيره ويجب عليه أن يؤديها. قال رحمه الله تعالى وإن أقر بحد ثم رجع عنه. هنا الحدود تختلف لأن الحد أيها الإخوة مما يشدد فيها، ولذلك وضعت الشريعة الإسلامية ماذا؟ التحقق من ذلك والتثبت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، ولذلك لا يتسرع في الحد حتى يثبت ويكون واضحا وضوح الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه ماعز رضي الله عنه فشهد على نفسه 4 شهادات. هنا المؤلف يعني ما جاء بلفظ الحديث، وحديث ماعز تكرر معنا كثيرا، ومثله الغامدية والجهنية وغيرهم ممن حصل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. لكن أشهر القضايا هي قضية ماعز، لأنه جاء إلى رسول الله واعترف بالزنا، قال زنيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام حاول أن يعرض عنه، تفت ذات اليمين فجاءه من يمينه، ذات الشمال فكذلك جاءه من أمامه، حاول أن يقول أبيك جنون، لعلك قبلت، لعلك، هو مصر الرجل، إلى أن أعطاه وصفا بليغا وصف له نفس الحالة فاعترف بذلك. حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان حاضرا فنبهه قال لقد أقررت على نفسك 4 مرات. وأنتم تعلمون شهود الزنا، الزنا لا يثبت إلا ب4، وهناك خلاف في الإقرار كما مر بنا، فهناك من يعتبر الإقرار 4 مرات. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. إذن الرسول ماذا؟ عرض له وأعرض عنه لأنه يريد ماذا؟ أن يترك ذلك وأن يرجع في إقراره. هذا دليل على أنه يجوز الرجوع. وأيضا قصة السارق الذي جاء واعترف وقال سرقت، قال له عليه الصلاة والسلام لا يخالك سرقت، لا أظنك سرقت، يعني يلقنه. وكذلك عمر نفسه قال للسارق أيضا. إذن بالنسبة للحدود يجوز للإنسان أن يرجع، لأن هذه يعني أمور لا يترتب عليها ماذا حق لآدمي. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتاه ماعز رضي الله عنه فشهد على نفسه 4 شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل بك جنون؟ متفق عليه. يعني هو جاء بملخص الحديث، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بسؤال إله ولا باعترافه ولا بقوله كما يدخل الرشا، يعني جوابه على قول الرسول كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة وقوله فانكتها لا يكون، كل هذه عرق وهو يقول نعم. ذهب وسأل ماذا أهله عنه، أبيه جنون؟ قالوا: لا نعلم عنه إلا خيرا. قال: فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له به. يعني يقول المؤلف رحمه الله: لو لم يكن الرجوع مؤثرا في سقوط الإقرار في الحد لما عرض له بذلك ولقنه ذلك الشيء، لكن لما فعل ذلك معه دل على أنه يجوز الرجوع في الإقرار في الحدود. قال الإمام: ولو أقيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه. يعني الحد قد يكون مثلا الزنا، ربما يكون رجما، وهذا بالنسبة للثيب، ويكون أيضا جلدا بالنسبة للبكر، فلو أنه جلد بعض الحد ثم رجع يقبل منه الرجوع، ولو أنهم أخذوا في رجمه ثم رجع أيضا عن إقراره قالوا نعم، كما سيأتي في قصة أيضا ماعز. قال: ولو قيم عليه بعض الحد ثم رجع قبل رجوعه ويخلى سبيله، لما روي أن ماعزا رضي الله عنه هرب في أثناء رجمه. هل هروبه كان بسبب آلام الحجارة، شدة الحجارة التي ألمته وفر لأنه كان مصرا على أن يطهر، أو أن ذلك رجوعا؟ الاحتمال قائم. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. فقال النبي، يعني هو انطلق وانطلق وراءه يرمونه بالحجارة لأنه لما حس بحرارة الحجارة وشدتها فر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا تركتموه يكون. هل أداة تحضير في اللغة العربية، يعني فيها حظ، كان ينبغي أن تتركوه. هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، يعني الرسول قال كان ينبغي أن تتركوه فيتوب، والله سبحانه وتعالى تواب وغفار لمن تاب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ قال: ولأنه إذا سقط جميعه بالرجوع فبعضه أولى. يقول ولأن المؤلف: ولأنه إذا كان يجوز للإنسان الذي يرتكب الحد ويقر به أن يرجع في إقرار على الحد كله، إذا كان ذلك جائزا فمن باب أولى، أنه إذا بدأ يقام عليه الحد له أن يرجع، يعني أخذ بعض الحد وبقي عليه الباقي، يعني العقوبة وبقي عليه الباقي فله أن يرجع. قال: وإن هرب في أثناء الحد ترك لما رويناه، ولأنه يحتمل الرجوع. قال رحمه الله: فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه. لم يضمنوه لماذا؟ لأن الرسول عليه ما ضمنهم، ولأن أيضا هروبه ليس صريحا، يعني ليس صريحا في قضية الرجوع، وإنما هو لما أدركته شدة الحجارة وأحس بالألام فر. قال: لم يضمنوه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضمنهم ديته، ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال: هذه الدار لزيد بل لعمرٍ. لا نزال أيها الإخوة في الإقرار، انظروا، قلت لكم باب الإقرار مرتبط ارتباطا وثيقا باللغة العربية، ولذلك كثير من أحكامه مبنية عليها. إذا اعترف بحق لزيد ثم جاء بحرف بل. هذا بل يسمى للإضراب. أنت واقف في مكان تنظر من بعيد تقول جاء زيد، ثم اتضح لك الأمر أكثر فقلت بل عمر، يعني أقبل زيد، يعني أقبل شخص، فأنت تظنه زيد، فمن بعيد قلت جاء زيد، فلما دققت في النظر وقرب من قلت بل عمر، فأضربت عن الأول، يعني أبطلت الأول وقلت عمر. لكن هل هذا يعتبر في الإقرار؟ لا، هذا في اللغة معتبر، لكن في الإقرار لا، لأنه إذا أقر بشيء ليس له أن يرجع. هذا يرجع إلى أول الفصل، الرجوع في الإقرار لا يجوز إلا في الحدود. قال: وإذا قال هذه الدار لزيد بل لعمر، اعترف دار يسكنها، قال هذه الدار لزيد. قد يتكون هذا القول نتيجة خلاف حصل بينهما، أو ربما هو قالها، لكن غالبا ما يقولها في مناسبة. لمن هذه الدار؟ قال هذه الدار لزيد، ثم استدرك فقال بل لعمر. فلمن تثبت هنا؟ هي في الأصل تثبت لزيد، هو نعم رجع وأقر بها لعمر، لكن ما دام اعترف لأنها لزيد، وإن أضرب ورجع إلى عمر فهو يؤاخذ باعترافه وإقراره هنا، فيلزمها فتلزم الدار ماذا؟ لزيد، ويضمنها بعد ذلك لعمر. أو غصبتها من زيد بل من عمر، أو يقول غصبته، يعني أخذتها قهرا وقوة، تجنى على زيد فغصبها، ثم رجع وأبطل كلامه، قال لا بل غصبتها من عمر. قال: حكم بها لزيد. نعم. لا بالعوض، ننتظر الآن إذا ما ذكر المؤلف نعلق. قال: حكم بها لزيد. حكم بها لزيد أيضا، وهو مذهب الحنفية والشافعي، وأظن مذهب المالكية، بل الغالب. نعم، أظن هذه المسألة ما فيها خلاف. نعم. حكم بها لزيد لأن إقراره له بها ولم يق قال لأن إقراره له بها نعم. قال لإقراره له بها، يعني لأنه أقر لزيد بها حتى وإن رجع، فما دمنا قلنا لا اعتبار لرجوع، إذن هي ثبتت لزيد. لاحظوا هذا العنوان هناك، الرجوع في الإقرار، هو رجع لما يقول هذه الدار لزيد بل لعمر، أو غصبتها من زيد بل غصبتها من عمر، هو أثبتها أولا لزيد، ثم رجع أبطل إقراره. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا اعتبار لرجوعه. قال لإقراره له بها ولم يقبل رجوعه عن إقراره له، لأنه حق لآدمي، لأنه حق لآدمي، هو أقر لزيد فلماذا يسقط حقه؟ قال الإمام: ويلزمه أن يغرم قيمتها لعمر. هذا أيها الإخوة كلام مجمل، يعني الآن نحن لو رجعنا، فلما يقول هذه الدار لزيد بل لعمر، ثم جاء عمر وأحضر بينة وثبتت أنها له، فلا اعتبار. نحن كلامنا الآن في قضية الإقرار، لا ننظر في البينات، البينات مضت، أما البينة فإذا جاءت فإنه يحكم بها. قال: ويلزمه أن يغرم قيمتها لعمر، لأنه حال بينه وبين ماله، لأنه فوتها على عمر. هو لما قال لزيد ثم قال بل لعمر، فرجع قال لعمر، إقراره لا يجوز أن يرجع فيه، إذن سيأخذها زيد. طيب وما ذنب عمر الذي في الأخير أقر بأنها له؟ إذن لا بد أن يضمنه له. لماذا؟ لأنه فوت عليه تلك الدار، فيجب عليه أن يضمن قيمتها. قال: لأنه حال بينه وبين ماله لإقراره به لغيره فلزمه ضمانه. لأنه حال بين عمر وبين ماله التي هي الدار، فيلزمه أن يضمن قيمتها، هذا معنى كلام. قال: فلزمه ضمانه كما لو أتلفه، لأنه لو أتلف له شيء لضمنه، فكذلك هنا ضيعه عليه وفوته. قال الإمام: وإن قال غصبتها من أحدهما. هنا متردد، هذه مسألة أخرى صورة جديدة. قال غصبتها من أحدهم، هذا كلام مجمل، فنحتاج منه إلى أن يفسر ذلك المجمل. غصبتها ممن؟ لا يمكن أن يجهل أنه لو هو يعرف عمرا وزيد ولا يدري غصبها ممن، لا بد من أن يحدد. قال: وإن قال غصبتها من أحدهما طولب بالتعيين، فإن عين أحدهما. لحظة يا فهد، نعم، لا هذه مسألة أخرى، هذه تقام فيها دعوة، هذه يدخل في دعوة ويحررها وتنتقل. نحن كلامنا أنه إقرار صريح، جالس الرجل مطمئن في كامل عقله وقال هذه الدار لزيد، ثم رجع وقال بل لعمر، وليس هناك إكراه وليس هناك نقص في تصرفه، فهو مؤاخذ بذلك، وهذا قاله من باب سد الذرائع أيضا. قال: وإن قال غصبتها من أحدهما طولب بالتعيين، فإن عين أحدهما لزمه دفعها إليه. لكن هل يذهب هذا؟ هو قال من أحدهما، هنا أثر شبهة، يعني لما قال غصبتها من أحدهما يشدد عليه ولا بد من يعترف من أيهما أخذتها، فإذا قال مثلا من زيد سلمها لزيد، لكن هنا هل يثبت حق لعمر؟ الجواب لا، لكن لا يكفي هذا الكلام، لا بد من أن يحلف بالله تعالى بأنه واثق من أنها لزيد. قال: لزمه دفعها إليه وعليه اليمين للآخر. اليمين للآخر الذي هو عمر مثلا. فإنك لعنها غرم له. فإنك لعن اليمين، معنى هذا أنه متردد، ونكاله على اليمين ليس قطعا بأنها ليست لزيد وأنه متردد، لا، ولكن نقوله يستدعي أن يحلف يمينا، وحينئذ يطالب حتى ترتفع الشبهة. قال: فإنك لعنها غرم له لما ذكرنا. قال المصنف: وإن قال غصبتها من زيد وملكها، قال: وإن قال غصبتها من زيد وملكها لعمر، يعني يقول غصبتها من زيد وهي مملوكة لعمر، هذه كلمة وهي مملوكة لعمر ليست من اختصاص وليس مسؤولا عنها، لأن هنا ليس من حق أن يعترف على عمر، هو قال غصبتها من زيد، أما أن تكون لزيد أو لعمر فهذه مسألة أخرى، لأن هنا إقرار بالغصب، فما دام غصبها من زيد يجب عليه أن يردها لزيد، لأنه احتمال أن تكون أصلا هذه الدال لعمر، ومثلا أعارها لمن؟ لزيد، أو أنه وكله فيها، أو أنه جعل التصرف له، فهذا عندما اغتصب غصبها أخذها من زيد. فكلمة وملكها لعمر هذه لا تغير في المعنى شيئا، لا تغير شيئا، لأن بعد ذلك عمر هو الذي يطالب زيدا بحقه، كله صحيح. قال: لزمه. لا لا لحظة، أيضا باعتبار ما يكون ملكها يعني مباشر، كانت لزيد فملكها. قال: لزمه دفعها إلى زيد لإقراره له باليد، لأنه أقر لزيد باليد، وتعلمون أيها الأخوة عندما يتنازع في الأمر دائما صاحب اليد يقدم، مثلا أنت ساكن في دار وجاء شخص ينازعك ولا بينة، هي تبقى في يدك حتى يثبت أحدكما البينة أنها له. قال: ولا يقبل قوله ملكها لعمر، لأنه إقرار على غيره، وهو يقر على نفسه وليس له أن يقر على غيره. قال: يعني إقرار الإنسان على غيره لغو لا يعتبر ولا يعتد به شرعا. قال: ولا يغرم لعمر شيئا. ولا يغرم لعمر شيئا، لأن عمر ما خسر شيئا، هو مجرد أنه قال ملكها لعمر. قال: ولا يغرم لعمر، لكن هناك من ينازع أيضا في هذه الجزية. قال: ولا يغرم لعمر شيئا، لأنه لا تفريط منه، إذ يجوز أن يكون يعني لا تفريط من المقر بها لزيد، لأن كونه يقول وملكها لعمر هو ما فرط في شيء، مجرد أنه فتح طريقا أو أشار إلى أن هذه أو أنه يعرف أنها لعمر. إذ يجوز أن يكون ملكها لعمر وهي في يد زيد بإجارة أو غيرها، بإجارة وعارية وغير ذلك. قال وإن قال ملكتها لزيد، وإن قال ملكها لزيد وغصبتها من عمر فالحكم فيها كالتي قبلها. ما فيه فرق، نعم لا فرق بين التقديم والتأخير. قال ويحتمل أن يلزمه تسليم في هذه الصورة، لأنه لما قدم ملكها لفلان ربما يترتب عليها ماذا، يعني أنه يغرمها. قال رحمه الله ويحتمل أن يلزمه تسليمها إلى زيد ويلزمه ضمانها لعمر. يحتمل، لأن المسألة فيها خلاف، لكن المشهور الراجح هو الأول. كما لو قال غصبتها من زيد بل من عمر. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا مات رجل، انتبه المؤلف سيسوق لنا مثالين، ربما الذي ما يدقق يظنهما مثالا واحدا فيقول ما الفرق بينهما، بينما في الواقع هما مختلفان. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا مات رجل وخلف ألف، انظروا مات رجل وخلف ألف ريال أو ألف درهم أو ألف دولار أو ألف دينار، يهمنا أنه خلف مبلغا معروفا محدد إما في كيس أو صندوق أو غير ذلك، وعرف أن هذا الرجل الذي مات ترك ذلك الألف. وإذا مات رجل وخلف ألفا فادعاها رجل، جاء رجل آخر فقال هذه ألفي أنا أقرضتها والدك، يقول أو يقول الورثة أعطيتها والدكم، يعني أو هذه ماذا لي، نعم. قال فأقر له بها الوارث، فأقر الوارث هنا يشمل، لأن ال حقيقة عم القصد الوارث، يعني يشمل الورثة جميعا، نعم. قال فأقر له بها الوارث ثم ادعاها آخر، ثم جاء آخر فادعاها وقال أيضا، نعم. قال ثم ادعاها آخر فأقر له بها فهي للأول. إذا ننظر هنا، يعني رجل مات وخلف ألف ريال مثلا، فجاء شخص فادعى أن تلك الألف له وأنه وضعها مثلا وديعة عند أبيهم، فقال الوارث نعم أنا أعرف ذلك، ثم جاء آخر فادعاها فأقر أيضا له الوارث بذلك، إذن هو أقر الاثنين الآن، فما المخرج؟ ثم ادعاها آخر فأقر له بها فهي للأول ويغرمها للثاني. هي للأول، لماذا؟ لأننا قلنا الأول أقر له فيقدم، لكن ليس هناك، لا يعتبر هنا رجوعا في الإقرار، لأنه أقر له إقرارا آخر لشخص آخر، نعم. قال رحمه الله ويغرمها للثاني لما ذكرنا في أول الفصل، هذا أيضا قول للإمام الشافعي، وهناك قول آخر له وهو مذهب أبي حنيفة لا يغرمها، قالوا لأنها في الحقيقة ادعاها الأول فسلمها له الوارث، فجاء الآخر فادعى فلم يصادف محلا، يعني تم الحكم، لأن حكم الشريعة هو عدم الرجوع في الإقرار، وهذا رجل قد ادعى حقا وأخذه فجاء الآخر فلم يصادف شيئا، فما ذنب الوارث أن يتحمل الألف الآخر وهي ألف واحدة؟ هذا تعليل الحنفية والشافعية في قول. قال رحمه الله وإن ادعى رجل على ميت ألفا، الآن هذه مسألة أخرى، شوف ادعى، هناك خلف ألفا، هنا ادعى، يعني قال مات والدكم وأنا قد أقرضت ألفا فأريدها، أو بعت عليه مبيعا ولم يسددني، أو غير ذلك من الأمور، فصدقه الوارث ثم ادعى آخر على الميت ألفا فصدقه الوارث. فقال الخرقي رحمه الله إن كان في مجلس واحد فهي بينهما، يعني هذا كما يسمونه من الدقة في الفقه والعمق فيه، الخرقي يقول يعني هذا ادعى ألف وهذا ألف وهي ألف واحدة، إذن ينبغي أن توزع بينهم فلا يتميز أحدهما على الآخر، هذا إذا كان في مجلس واحد دعواهم، لأن الشبهة أيضا هنا قائمة. ما معنى هذا يدعي وهذا يدعي؟ قد يكون أمر رتب له، فحينئذ يقسم الحق بينهما ويقيسون ذلك على الغرماء. فإن الإنسان إذا أفلس وكان ما عنده لا يكفي للغرماء فإنه يوزع بينهم على حسب الحصص، كل يأخذ حصة، والأكبر يأخذ الأكثر وهكذا، ويأخذون بعض الشيء وينتهي. فكذلك هنا يعني هذا من باب القياس، ولكن في مجلس واحد. ولذلك لو كانت في مجلسين يختلف الحكم، في مجلس واحد هناك شبهة، لماذا جاء وادعى كل واحد دخل عليه وقال أنا لي ألف وجاء الآخر؟ قد يكون هذا أمر مرتب له، فهناك مخرج هو إلحاقها لماذا بالغرماء. لماذا لا تكون؟ يعني مذهب الحنفية لا يغرم، يعني أنت ترى مذهب الحنفية فيه، هو نعم فيه، فيه قوة لا شك. فقال الخرقي رحمه الله: إن كان في مجلس واحد فهي بينهما، لأن حكم المجلس الواحد حكم، لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد كالحالة الواحدة. نعم، فكأنهما طلبا معنى الألف. قال: وإن كان في مجلسين فهي للأول، لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له، لأنه سلمها للأول، فبقي الآخر جاء يطالب في مجلس آخر. فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه، لأنه إقرار على غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإقرار بالمجمل. هذا انتبهوا له، هذا يحتاج إلى وقفة، لأن فيه خلاف كبير، وترونه باب صغير لكن فيه خلاف بين العلماء. باب، أعيد العنوان: باب الإقرار بالمجمل. باب الإقرار بالمجمل. ما هو المجمل؟ المبهم، وممكن أن تقول المجهول، يعني شيء مجهول، مثل كلمة شيء أو كذا، لأن كلمة كذا يعبر بها عن شيء مبهم، وكلمة شيء أيضا يعبر بها عن شيء مبهم. هذا الذي أشرت إليه في المقدمة وقلت لكم أيها الأخوة: فرق بين الدعوة وبين الإقرار. لو جاء إنسان إلى القاضي وادعى على شخص شيئا مجهولا لا يلتفت إلى دعواه. لماذا؟ لأنه يدعي لنفسه، فلا تقبل دعواه في أمر مجهول. ولذلك يشترطون في الدعوة أن تكون محررة، وتعلمون التحرير يعني التدقيق في المسألة وتخليصها، ولذلك يقولون: وتحرير هذه المسألة يعني تصفيتها وتنقيتها، وأن تصل فيها مثلا إلى القول الراجح. إذن فرق بين الإقرار وبين الرجوع، فالذي يقر بمجهول يطالب به. لماذا؟ لأنه حق لغيره، ولو أسقط لتضرر المادة المقر أو المعترف له، فينبغي أن يلزم ذلك المقر بأن يحدد ذلك الشيء الذي أقر به. أما الدعوة فهو أمر يخصه، فلا ينبغي أن يدعي إلا شيئا واضحا بينا يعتمد عليه. قال رحمه الله تعالى: إذا قال له علي شيء أو كذا. لما يقول له علي شيء هل تلزمه بشيء؟ لو أعطاك أقل شيء هذا يسمى شيء، يعني ممكن أن يكون الشيء مليون ريال، ويمكن أن يكون الشيء قرش واحد، بس العلماء قيدوا ألا يكون شيئا تافها لا يعتد به، كما سيأتي حبة شعير أو حبة قمح أو حبة ذرة أو شيء أيضا لا ثمن له، مثل مثلا الخمر أو ميتة أو خنزير، مع أن أيضا جلد الميتة له شأن آخر كما سيأتي. إذن هنا شيء هذا لا خلاف فيه بين العلماء، فهو إذا قر لشخص بشيء هذا كلام مبهم، لأن شيء لا تحدد شيئا بعينه، فالعلماء اتفقوا على أنه يقبل منه أقل ما يسمى شيئا، لكن يكون شيئا معقولا. فإن مثلا الحبة لو قال حبة شعير أو حبة، نحن نعلم بأن الحبة إذا بارك الله فيها وغرست في الأرض ستنتج، لكن نتكلم عن الحال لا على ما سيولو إليه الأمر. فإن حبة تنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. قال إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فاسأل. يعني كذا مثل شيء، يأتيك شخص ويقول لك علي كذا، تقول ما كذا هذا، فسره لي يا أخي. يقول مثلا مبلغ كذا قيمة كتاب، أو مثلا اقترضت منك مبلغا، أو أنت حقيقة دفعت في المكان الفلاني ونسيت ونرد لك حقك إلى آخره. قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره. قيل له يطلب منه أن يفسره. لماذا يطلب منه؟ لأنه حق للغير. يقال أنت اعترفت بحق لغيرك، وصاحب الحق يطالب به، فيجب عليك أن تفسره وأن توضح ذلك الشيء الذي قلته. فإن فسره فالحمد لله، وإن لم يفسره يحبس حتى يفسره. ما معنى يحبس؟ قالوا يمنع من الذهاب ومن الرجوع، يعني يوقف يقيد، ليس يقيد بالحديد والسلاسل، لا، بمعنى أنه يوضع في مكان ويضيق عليه حتى يعترف يسجن. قال حبس حتى يفسره لأنه أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس عليه. وقال القاضي رحمه الله، قول القاضي هذا حقيقة قول وجيه، نعم، إن امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت. يعني هذا رجل أقر بأن لك عنده شيء، فنريد منك أن تفسر ذلك، أتذكره؟ إن كان يذكره قل نحن أذكر أن لي مبلغ كذا، أو أنني في مرة أعطيته كذا، يتذكر ونسيت أو كذا، والآن تذكرت، المهم أنه فسر. هل نأخذ تفسيره؟ لا، نرجع إلى المقر أيضا. قال رحمه الله قيل للمقر، وقال القاضي إن إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه. خلاص انتهى الأمر. يعني إذا قال صدق في قوله التقى قول المقر والمقر له، فيأخذ حقه وينتهي، وكفى الله المؤمنين القتال. قال رحمه الله فإن صدقه ثبت عليه، وإن أبى جعل نكالا. وإن أبى كان ناكلا، يعني ما معنى ناكل؟ ممتنع عن أداء الحق. قال وإن أبى جعل ناكلا وقضي عليه. ما معنى جعل ناكلا وقضي عليه؟ ما أتم المؤلف، يعني يطلب من المقر له أن يحلف على الشيء الذي ادعاه، لأنه قال الذي لي عنده مبلغ كذا، يقال احلف على ذلك ويقضى له، لأن ذاك نكل ماذا؟ عن الاعتراف بالحق. قال هذا حقيقة رأي وجيه، وهو في نظري أقرب. نعم. قال وإذا مات أخذ ورثته بمثل ذلك. إذا مات يطالب الورثة بمثل ذلك، يعني لو ظل الأمر محبوس ولم ينتهي إلى شيء لا يسقط حق صاحب الحق، بل يرجع إلى الورثة، لأن الورثة يحلون محل مورثهم وما ورثه ومال، فيرجع إليهم في ذلك. قال وإن فسره بمال قبل وإن قل. وإن فسره بمال قبل وإن قل. سيأتي بعد ذلك عبارة أخرى وإن أقر بمال، فسترون الفرق بينه. هنا ما في خلاف بين العلماء، إن فسره بمال قبل، لكن سيأتي هناك إذا أقر بمال. الأئمة الأربعة ينقسمون إلى 3 أقسام، الشافعي وأحمد في جانب، أبو حنيفة في جانب، مالك يلتقي مع الشافعية والحنابلة في شيء، ومع الحنفية في شيء آخر. قال وإن فسره بمال قبل وإن قل لأنه شيء، حتى ولو كان ربع درهم، حتى ولو كانت حللات، يعني وتكون معتبرة، يعني لها آثر، فهذا إقرار بشيء. قال وإن فسره بقشر جوزة وحبة حنطة، قشر جوزة أو برتقال أو قشر تفاح أو موز أو غير ذلك، هذا لا اعتبار له، لأن هذا لا غير متمول. ما معنى المؤلف سيكرر متمول؟ ما معنى؟ يعني ما له، ما هو مال، ما يعتبر مال. هل يمكن أن تأخذ حبة شعير أو قمح أو قشر وتبيعه، لا، لو ذهبت لا ضحك منك الناس. نعم. قال: وإن فسره بقشر جوزة وحبة حنطة ونحوهما مما لا يتمول عادة يعني مما لا يعد مالا، يعني لا يباع ولا يشترى. فهل رأيتم أحدا يبيع حبة قمح؟ لا. قال: مما لا يتمول عادة لم تقبل. لكن هذا جاء في الوصف قبيلة: لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني هذا يريد هو يذمهم، ولكن أنت عندما تقرأ البيت تظن يمدحهم. نعم. إذا كان، شوف، نحن الآن ننظر إلى الحالة وقت المؤلف. أيضا قش الرمان يختلف، قش الرمان من الأول كانوا يعتدون به وينوبوا مناب الصابون، فهو ما قال قشرة رمان أو قش الرمان، هو ماذا قال؟ قشرة لا ينفع استفادوا منه. ها؟ لا، هو قال حبة حنطة أو قشر جوز، ها؟ أو أيضا قشر موزة، لكن لو كانت عدة قشور وتباع أيضا، أنت لو أخذت مثلا قشرة جوز أو قشرة رمان صغيرة تباع. قال: لم تقبل لأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة. وهذا لا يثبت في الذمة لأنه لا قيمة له، فكيف يثبت على إنسان دين في ذمته وهو لا شيء له، لا قيمة له؟ مثله أيضا العلماء قاسوا، قالوا الخمر وكذلك الخنزير والميتة. فالخمر أيضا لا يتمول، الخمر عند أهله يتمول، والخنزير له قيمة، والميتة فهذه لماذا لا تمول؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة وحرم لحم الخنزير وحرم أيضا الخمر، وما حرمه الله، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا لا ثمن لها، إذا هي لا تتمول لأنه لا قيمة لها. لا يأتي كلب الصيد، يختلف، كلب الصيد لا يكون له قيمة لكن يطالب برده لأنه مأذون فيه. قال: وكذلك إن فسره بكلب أو حيوان يحرم اقتناؤه. شوف، بكلب أو حيوان يحرم اقتناؤه. كلب يعني ليس كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب أيضا حراسة، يعني الثلاثة التي رخص فيها، أو كذلك خنزير من الحيوانات التي لا يجوز اقتناؤها، فهذا أيضا مثل ذلك. قال رحمه الله: وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه. ما هو الذي يجوز اقتناؤه؟ هي الأمور الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث نقص من عمله كل يوم قراط أو قراطان في بعض الروايات. إذن هنا هذا مطلوب، لكن هل يباع لو تلف عنده؟ هل يضمنه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا قيمة له، ويجب عليه أن يردها لصاحبها لأنه مرخص له باقتناء الكلب من هذا النوع ويستفيد منه، لكن هل عليه الضمان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها غير متمولة. لماذا؟ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد جاء النص على النهي عن ثمن الكلب. قال: وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد ميتة غير مدبوغ. أو جلد ميتة غير مدبوغ، هل للقيد فائدة أو معنى؟ الجواب نعم، لأن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. تعلمون الحنابلة من مفردات مذهبهم أنهم يقولون كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، مذهب جمهور العلماء الثلاثة هو الصحيح، لأن الأدلة تشهد له. رسول عليه الصلاة والسلام لما مر بشاة ميتة لميمونة قال: هل انتفعت بجلدها؟ فقالوا: يا رسول، إنها ميتة. قال: يطهره ماذا؟ الدباغ، الدباغ يطهره. وفي الحديث الآخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ آخر العموم: أيما إهاب دبغ يعني جلد فقد طهر. إذن ولذلك قال غير مدبوغ. لماذا؟ لأن غير المدبوغ يدبغ فيستفاد منه، قال: أو جلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأنه يجب عليه رده فالوجوب ثابت عليه، والثاني لا يقبل لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه وهذا لا يضمنه. وهو لا يضمن، يعني لو أنه قتل كلب صيد لا يضمن، هذا الرأي الصحيح المعروف عند العلماء. قال المصنف: وإن فسره بحد قذف أو شفعة. ما معنى فسره بحد قذف؟ يعني جاء فوقف عند شخص فقال: يا فلان لك علي حق. ما هذا الحق؟ ردع وفسره، قال: أنا ذا قذفتك، رميتك مثلا بالزنا أو نسبتك إلى غير أبيك، ففي هذه الحالة هذا حق يثبت له. أو شفعة، قال أو شفعة. الشفعة ما معنى؟ أنتم تعلمون الشفعة هي تكون بين شريكين، يعني مثلا عرض مشتركة بين اثنين، فإذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه لا يجوز له أن يبيع إلا وقد أشعر صاحبه لأنه أولى بذلك. الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجار أحق بسقط جاره، الجار أحق بشفعة جاره، في بعض الروايات ينتظر به إذا كان غائبا أو كان غائبا. فمثلا جاء وباع نصيبه ثم ذهب الأمر، فجاء المشتري فقال: يا فلان لك علي حق، أو لك عندي حق. ما هذا الحق؟ أنني اشتريت نصيب فلان وأنت من حقك أن تشفع، فحينئذ يكون اعترف له بحق. هذا معنى حق الشفعة. قال: قبل لأنه حق عليه في ذمته. قال: وإن قال غصبتك لم يلزمه شيء. لو قال غصبتك، شوف ما قال غصبتك شيئا، قال غصبتك، هذا يحتمل أنه غصبه شيئا، واحتمال أنه غصبه نفسه. وتعلمون الحر لا يغصب والحر لا يباع، وتعلمون من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا ممن لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ماذا، رجل باع حرا فأكل ثمنه. إذا لما يقول غصبتك يحتمل أنه يريد غصبه هو، وهذا من العبث لأنه لا يحق له أن يغصبه، وحتى لو غصبه لا يكون غصبه صحيحا، والغصب كله باطل. نعم. قال: لأنه قال: وإن قال غصبتك، أو يقول غبنتك أيضا، من العبارات التي يريدها الفقهاء هنا يقول غبنتك. ما معنى غبنتك؟ يعني أنني غبنتك، يعني في الكلام يحتمل تؤوله، يعني غبنتك أنني مثلا في مجلس خطيت عليك في الحديث، أني أنا خطت حقك في الحديث إلى آخره، فلا يلزم غبنتك يعني في البيع أنني زدت عليك وخدعتك، لا. نعم. لأنه قد يغصبه نفسه، لأنه رأيتم، لأنه قد يغصب ذلك الإنسان نفسه، وربما يغصب شيئا آخر، لذلك المؤلف بعد أورد مثالا آخر. قال: وإن قال غصبتك شيئا. وإن قال غصبتك شيئا رجعنا، فنرجع نطالبه بالتفسير، هل هو مال؟ هل هو مما يجوز اقتناءه والاستفادة منه ككلب الصيد مثلا، أو كما قال المؤلف جلد ميتة؟ وكذلك يمثل الفقهاء ماذا في السرجين، يعني هذه الروث وغير هذا، لأنه هذا يستفاد منه، يعني يوضع في المزارع. قال: وإن قال غصبتك شيئا لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بيناه. وننظر بما يفسر، أهو بمال أو من الأمور التي ينتفع بها ويؤخذ بذلك. الآن نأتي إلى الخلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر بمال، هذه العبارة تختلف عن التي في الصفحة السابقة، هنا أقر بمال، شوف أقر بمال، يعني أضاف إلى ذلك كلمة أقر فتغيرت العبارة. نعم. قال: وإن أقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير، لأن اسم يعني قبل تفسيره بما قل أو كثر، لأن كلمة أقر بمال هذا يختلف ويتفاوت باختلاف فهم الناس للمال، فقد يكون الكثير عندي قليلا وعندك كثيرا، وقد يكون العكس، فلا يمكن أن تضع حدا للقليل والكثير، فصاحب المليارات لا يرى الملايين كثيرا، والفقير يرى أن الألف كثيرا، بل كثير جدا. إذن الناس يتفاوتون. هنا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد كما ذكر المؤلف، يعني أقل ما يسمى، يعني يدخل في ذلك القليل والكثير. فلو اعترف له مثلا بريال يكون اعترف له بمال، ولو اعترف له بألف يكون اعترف، يدخل القليل والكثير. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لا، ذلك يرد إلى ماذا؟ نصاب الزكوات، إلى مال الزكوات. كم نصاب الزكاة؟ 100 درهم. إذا لا بد من ذلك. أكثر الأئمة تفصيلا في ذلك هو الإمام مالك. مالك له رواية وافق فيها الشافعية والحنابلة، فقال ما يطلق عليه مال قليلا أو كثيرا، هذا رأي. الرأي الثاني قريب من مذهب الحنفية، ولكنه رحمه الله تعالى أقصد الإمام مالك قيده، فقال هنا إذا قال اعترف بماذا، قر بمال، فإنه ينصرف إلى أول نصاب الزكاة. مالك قال إلى أول نصاب الزكاة، وأن يكون من نوع أموالهم. من ماذا؟ من نوع أموال الذي، من نوع مال الذي أقر بذلك. هذا هو الرأي الثاني. إذن الإمام مالك أيضا أراه إنتان. له رأي ثالث، وهو أنه ربط ذلك بما تقطع فيه اليد في السرقة التي هي 10 دراهم أو ربع دينار، أو يصلح أن يكون مهرا. وحجته في ذلك أن تبتغوا بأموالكم، فهنا الله تعالى قال بأموالكم ولم يفصل ذلك، والمراد بالأموال هنا إنما هو المهر. فانظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله وما أخذوا. نحن لما ننظر إلى العموم نجد يعني أن أقربها إلى الواقع والألطف بأحوال الناس إنما هو ما قاله ماذا؟ الشافعية وأيضا الحنابلة، وهو رأي المشهور عند مالك أيضا، فيعتبر رأي الجمهور في الحقيقة. لكن تفصيل الإمام مالك أيها الإخوة له وجه دقيق من النظر. فلا نظن أن الإمام مالك فقط ألف الموطأ وأنه خلاص يعني انشغل بالحديث ولا كان يعنى بالفقه. لا، هكذا كان الفقهاء رحمه الله، ما تركون لنا هذا الكنز وتلكم التركة العظيمة التي خلفوها لنا إلا بعد جهد جهيد، أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في جمع هذا الكنز العظيم الذي نضع أيدينا عليه خالصا مجرد أن نقرأه ونستفيد منه. قول أبو حنيفة يا شيخ. أنا قلت أبو حنيفة، يعني تريد نعيد؟ نعم. أنا قلت أبو حنيفة ربط ذلك بأموال الزكاة، بنصاب الزكاة، لكن ما فصل كالإمام مالك. ولذلك مذهب مالك هو في الرواية الأولى مع الشافعية والحنابلة، في الرأي الثاني قريب من الحنفية، في الثالث انفرد بذلك. نصاب القطع والمهر أيضا. قال وإن، نعم. قال وإن أقر بمال قبل تفسيره بالقليل والكثير لأن اسم المال يقع عليه. قال وإن قال له علي مال عظيم. هنا أيضا فيها خلاف بين العلماء. وإن قال مال عظيم، ما معنى عظيم؟ يعني مال يعني مبالغ فيه، يعني كثير جدا يعني. نعم. قال وإن قال له علي مال عظيم أو كثير أو جليل، يعني أو كثير قطير. كبير جدا يعني متنوع، كثير ربما يكون من نوع واخر واحد وربما يكون من أنواع كثيرة. نعم. أو جليل أو كذلك جليل، يعني له مكانة عظيمة، يعني اشتهر وعرف بين الناس. نعم. قال فكذلك. فكذلك عند الشافعية والحنابلة. أبو حنيفة هنا انفرد عن أصحابه في قول ووافقهم في قول. في القول الأول الذي انفرد به قال 10 دراهم نصاب ماذا؟ القاطع. القول الثاني هو نصاب الزكاة، ونص على 200 درهم، واتفق معه صاحباه أبو يوسف ماذا ومحمد، يعني أبو يوسف صاحب كتاب الخراج ومحمد بن الحسن الإمام الذي عني بفقه أبي حنيفة. مالك أيضا له أيضا روايتان، الرواية الأولى كما قال في المال الذي سبق، الثاني أنه قال قد ردية تشدد فيه، لأنه هنا يعني هو في الحقيقة له ثلاث روايات المالكية، المالكية لهم ثلاث روايات كالمال أكثر مما مضى في المال الذي قال فيه كما مر بنا النصاب والمهر يزيد عنه قليل لأنه قال عظيم جليل خطير، والثالث أنه قال قد ردية، ردية كبيرة، لأنه ما دام مال جليل هذا متى يكون المال جليلا وكثيرا وخطيرا؟ إذا بلغ الدية التي هي 100 من الإبل أو ما يقابلها من الدراهم أو الدنانير. قال وإن قال له علي مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير فكذلك، لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونه. قال ويحتمل أن يعني الذين قالوا يعني يدخل فيه القليل والكثير قالوا يختلف اختلاف الأشخاص، يعني تجد الفقير لو عنده 1000 يعني يقول ما شاء الله 1000 ريال ما كنت أحلم به، وصاحب الملايين يدخل عليه في اليوم عدة ملايين لا يراها شيئا بسيطة، وصاحب المليارات يعني يرى أن الملايين ليست شيئا. إذن هي تفاعل، ولكن نرجع ونقول أيها الإخوة إن الغنى هو غنى النفس، ليس الغنى بكثرة عرض الدنيا، فالذي يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يكون غناه غنى النفس. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للأتقى مزيد. فالغني في هذه الحياة الدنيا هو التقي، هذا هو الذي ظفر بخيري الدنيا والآخرة، لأن التقي الذي أقبل على الآخرة وانصرف عن الدنيا، الذي باع الدنيا بالآخرة، الذي آثر الباقية على الفانية، هذا في الحقيقة أيها الإخوة هو الغني. فأنتم ترون من الناس من سيقت لها الأموال فأعرض عنها، فلو أخذنا سيرة الإمام أحمد بن محمد كان يحمل على رأسه يحمل الزيت ويأكل ماذا من كسب يده، ولما حصلت الفتنة القول بخلق القرآن وانبارى لها وعذب من 3 خلفاء ثم جاء الرابع فأخرجه وأكرمه وعرض عليه كل شيء أبى الإمام أحمد. ولذلك يقولون الإنسان متى ينجح في الابتلاء؟ إذا نجح في أمرين، أعرض عن الدنيا وهذا قد يتغلب الإنسان فيه، أو كثيرا ما يتغلب عدد من الناس على الشيطان في حب الدنيا أو المنصب. لكن أخطر من ذلك شيء آخر هو العجب، إذا بدأ الشيطان يبث في نفسك العجب يرسل أنت كذا أنت كذا لا مثيل لك لا لا لا، فيبدأ الإنسان ينتفخ شيئا فشيئا فيرى أنه فوق الناس، يصل به إلى درجة الكبر، فهذه هي الخسارة التي يصعب علاجها. صلى الله عليه وسلم. في أيها الإخوة عدة أسئلة، أولها يقول الأخ بعد السلام: صلينا خلف شاب يلبس بنطلون، ما قال هو قصير، وإذا سجد ظهرت عورته أكرمكم الله تعالى، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وما التوجيه يحفظكم الله؟ كنت أود أن السائل قال بنطلون قصير، لأنه إذا كان طويلا لا تخرج عورته، إلا إذا كان قصده يقسم العورة يعني يجزئها يكون بنطلون ضيق. نعم، فكنت أود من الأخ يعني أن يكون، ولو مانع أن يسأل الآن. يعني أولا أنتم تعلمون أيها الإخوة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، هذه درسها الذين درسوا وتعلم بأن ستر العورة إنما هي شرط، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك بقوله: لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. لكن هذا يختلف باختلاف الرجال، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهناك الفخذان مختلف فيهم، لأن هناك من يرى أنهما ماذا يعني القبل والدبر، لكن الرأي الأول هو الصحيح. في قصة ماذا ذلكم الشاب الصغير الذي كان يقف على طريق القادمين من المدينة القوافل التي كانت تعود فكان يحفظ منهم ويسألهم عما حفظوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث، فيتلقى ذلك منهم، وكان يصلي بقومه، يعني هو أصغرهم، كان في سن السابعة. وقال بعض النساء لو غطيتم عنا سوءة صاحبهم، كان إذا سجد عليه ثوب قصير ما كان يتعمد، فربما ترى عورته. ثم اجتمعوا فتبرعوا له بقيمة ثوب، قال فما فرحت فرحا بعد فرحي بالإسلام بذلك الثوب الذي اشتري له. هذا الأخ إذا كان يقصد بأن عورته تخرج فعلا لا تصح الصلاة. نعم، هو يمكن الأخ يقصد يتصور أن العورة الظهر، يقصد كذا، يعني هل تخرج عورته؟ يعني يخرج مثلا فرجه، إذا خرج فرجه خلاص يبقى خرجت عورته فلا تصح صلاته، هذا الأمر واضح. فكان يعني ينبغي أن تعيد الصلاة، وعليكم أن تنبهوه، الدين النصيحة أيضا، مدام شاب وتقدم، يعني هذا شاب يرجى له الخير، مدام هو صلى بكم أيضا فيه ناحية مهمة ننبه عليها أيها الإخوة. تجد أحيانا طلبة العلم في مكان من يتقدم للصلاة فيتأخرون ويتقدم إنسان عمي لا يحسن القراءة، هذا لا ينبغي، بل العكس، ينبغي أن تبعده وأنت تتقدم. أنت ما طلبت الإمامة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة وأنت أعلم. فأعتقد أن هذا الذي تقدم يمكن قدمه الموجودون، وما كان ينبغي أن يقدم، لكن ليس ذلك مبرر له، وكان الأولى أن تنصحوه. يقول الأخ عندي بيت شعبي، كأنه يقول هو شعب شعبي، كنت أريد أن أسكن فيه ثم بعته وأريد أن أضيف إليه مبلغا آخر، فهل المال الذي أضفته على قيمة المنزل الذي بعته عليه زكاة فيه؟ إذا كان حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة لا إشكال، أي مال بين يديك حال عليه الحول وبلغ نصابا فيجب أن تزكيه. أما لو كان عندك أموال الدنيا وصرفتها قبل أن يحول عليك الحول فإن الزكاة لا تجب في هذا. الأخنا يقول هل يمكن إعطاء الربا، إعطاء الربا إلى الأقارب؟ لا ينبغي هذا، ولكن قالوا يستخدموا في بعض الأمور مثل الطرقات والحيوانات والصرف عليها، أما لا يجوز حقيقة أن توكل حراما لمسلم، وأولى الناس ينبغي أن تبعدهم عن ذلك هم أقاربك. يقول رجل وضع عند آخر مبلغا من المال على أنه وديعة، إذا يعني أمانة يفسر، فبعد فكأنه يقول فغير أو كذا من صاحب المال، فبغير إذن من صاحب المال أدخل المودع عنده هذا المال في صفقة فتكاثرت وحصل من ذلك ربحا، فما حكم هذا المستفاد؟ حكمه لصاحبه، وأذكرك بصاحب الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فإن أحدهم مما كان سببا في استجابة دعائهم أنه كان عنده أجير، وأنه بقي له شيء من الأجرة، وأن ذلك الأجير اختفى فترة من الزمن كما في الحديث، والآخر الذي يقف على والدي، والذي كان يراود ابنة عمه فلما ظفر بها قالت له اتق الله لا تفضه إلا بحق الآخرة. إذن هذا دعا بماذا؟ بأنه كان عنده أجير، وأنه ترك الأجرة، وأنه نمى ذلك، فلما جاء قال هذا حقه، قال يعني جاءه بعد فترة ليست بقليلة يطالب بحقه، فقال هذا هو حقك، فقال أنت تسخر مني، يعني وادي مليء من ماذا؟ من الماشية، قال هذا هو حقك فأخذه، فبين أنه ما عمل ذلك إلا ابتغاء وجه الله. إذن لا يجوز أيها الإخوة للمسلم أن يتصرف في حق غيره بغير إذنه، يعني وهذا جاءت فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا ليس المعنى أن تأكله فقط، أن تأخذه وتتصرف فيه كذا بغيره، أما لو أذن لك فهذا في الحقيقة حق له وجائز. يقول الأخ هنا شخص من مواليد المدينة المنورة ومثلا وهو مقيم في الرياض مثلا للدراسة أو للعمل، فهل إذا قدم المدينة وجلس فيها عند أهله مثلا يومين وثلاثة أيام فهل يقصر الصلاة؟ هو يعتبر هناك مقيم أو هنا يعتبر وارد حتى وإن كان أهله هنا، يعني يعتبر المكان الذي تقيم فيه أكثر، لكن تلاحظ أنك لو صليت مع الجماعة فعليك أن تتم خلف الإمام وهذا واجب، ولا ينبغي أن يدفعك ذلك أيضا إلى ترك الجماعة. يقول الأخ هل يجوز لي السلام على أخوات والدتي، على أخوات زوج والدتي، على أخوات زوج والدتي من الرضاعة؟ الجواب لا. ثم يقول ما حكم صيد طيور القماري في الأشجار ليلا بواسطة السلاح والكشاف؟ هذا فيه إذا أيها الإخوة وتنفير. أولا الصيد أباحه الله سبحانه وتعالى لنا، ولكن الصيد ينبغي أن يكون له سبب، وألا تصطاد ذلك الشيء لتكون عندك غريزة حبك لهذا الشيء دون أن تكون بحاجة. ولذلك في يوم القيامة هذا العصفور الصغير يأتي يحاج من صاده وقتله، لماذا؟ ليفعل ذلك دون حاجة إليه، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاج يوم القيامة. إذن التعدي لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر. فهذا حقيقة فيه جور وتعدي ولا ينبغي، تجد أن الطير في أوكارها مطمئنة ثم تأتي وتنفرها، أما في النهار إذا كانت هناك حاجة فنعم. يقول الأخ ما هي أهم الطبعات في القواعد الفقهية لابن رجب؟ القواعد كثيرة، منها المحقق ومنها غير المحقق، ولكن بعضها كبير، كأيضا كتاب مشهور الحسن هذا الذي حققه في 4 مجلدات، وفيه مجلد واحد تضمن ما في ذاك هو بيت الأفكار، وأعتقد أن هذا يسهل حمله. لكن لو أردت أن تأخذ كتاب مشهور وتحضر المجلد الأول وإذا انتهى تتركه، ولك أن تأخذ أي كتاب من الكتب الطبعات الأخرى مثل طه عبد الرؤوف أو كذلك طبعة الخانجي، يعني هذه كلها، يعني هذه الأربعة التي أعرفها، ولكن أحسنها لا شك طبعة مشهور ثم بيت الأفكار. لكن بيت الأفكار مجلد واحد يمكن تحمله وتواصل فيه وتعلق عليه.